وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم وعيت ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة في قوله وجمع فأوعى قال كان جموعا قموما للخبيث. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.